كالعسل وغيره. كيف؟ كل ما جاء ب ما معنى هذا؟ ما معنى هذا مع المثال؟ لا بأس. من يشرح الأسباب القدرية؟ فماذا؟ نعم، استعملوها وجربوها، إذن في كانت النافعة بإذن الله. طب الدليل من الكتاب والسنة على هذا، لكن الواقع يشهد، الواقع يشهد على هذا. ثم أخذنا أن الناس في هذا الباب قسمان، أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، فمن يذكرهم؟ يقولون ناطق الأسباب الذين ينكرون الأسباب، ينكرون الأسباب، ينكرون حكمة الله عز وجل. الثاني ماذا قالوا؟ صوفيا سالكسون فقط، أنتم دليل ضابط، أما صوفيا وغيرهم. نعم، فغلوا في الأسباب. مثل ماذا؟ يجعلون بعض الأسباب وهي ليست بأسباب. ماذا؟ الخيط، الخيط سبب. الثالث يعتمدون على الأسباب، يتوكلون على الله، يأخذون الأسباب لأنهم مأمورون بها، أما التوكل والاعتماد على الله. ثم أخذنا الحكم، حكم من اتخذ هذه الأسباب، مثل هذه الأسباب من دون الله، فما حكمه؟ قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، أي الأسباب غير الشرعية والقدرية، قصدي أسباب يصوني شرعيني قدر، سبيت شرك أكبر أو أصغر. متى يكون شرك أكبر؟ نعم، استقلالا من دون الله عز وجل هذا شرك أكبر. pense que c'est ce khayt qui lui donne kada. هذا صار مشرك، شرك أكبر. والأصغر كيف في الربوبية؟ نعم، أن الذي ينفع ويخلق ويرزق الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنت، أنه يعتمد على غير الله، يتوكل على غير الله، هذا الشرك في الألوهية. ولا الشرك الأصغر حتى الأول، اتخذ هذا السبب ليس بسبب. أحسنت، يعتقد أن هذا الشيء سبب فقط، أما يعلم أن النفع والضر بيد الله، ويعلم أن الخالق سي الله سبحانه وتعالى، لكن يظن أن هذا السبب سي السبب، وهو سبب عن سبب أبدا. الآن ليه لا غلاسيون entre un fil et une personne malade, y'a aucune علاقة. T'es malade. T'as plusieurs sababs. أعظم الأسباب الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم. ومن الأسباب أن الإنسان يذهب إلى الطبيب. شباشا ميدسان ينظر مالك. أما ليه لا غلاسيون ان فيل. يا أكن علاقة. واحد ما يتنفيل، واحد ما يمد شفو، واحد ما يمد كذا. أين العلاقة؟ يا أكن سبب. هذا سجل الشرك أصغر. سيعتقد كسان سبب. هذا يعني مقدمة هذه مهمة. سلوك لا كومبخي سيسهل عليه الباب. إن شاء الله سيكون خير. من عنده إشكال أو شيء قبل أن نقرأ ستكون قيادة. ها؟ نعم، لأن السلوي كمن أسباب سأل الله سبحانه وتعالى، إما في القرآن إما في السنة أو بالواقع التجربة كمراد. أما هذا الآن إما أسباب كي إما سبب كي أفا فيلا كذا، فمن هذا الباب سجل الشرك. سباجو أكبر لأنه سباجو الشرك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، لا هو يسكس الله عز وجل، لكن إلى دون أسباب كي أفا أهل العلم إلا مين في الشرك الأصغر، ولا شك سامسلم لكن وقع في الشرك الأصغر. نعم هذا لا يجوز. أحسنت. نعم الاعتماد على الأسباب شرك كما قال شيخ الإسلام لطيب. سلوك ساك خوش عن سبب، مثلا السبب شرعي et croit que c'est le sabab qui lui donne. هذا الشرك. Celui qui donne c'est Allah عز وجل. لا يجوز. لا يجوز. السبب tu le prends لأنه c'est un sabab. مأمور به. أما الذي ينفع إلى آخره c'est Allah سبحانه. سيأتي هذا. سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية الواضحة أن الإنسان يتوكل على الله. شيخ الإسلام ذكرها ليبين أن الله سبحانه وتعالى إن أراد بك ضر فلا أحد يستطيع أن يمنع هذا أبدا، وإذا أراد بك بخير أو برحمة فلا أحد يستطيع أن يمسك هذا الخير أبدا، فالأمر لبيد الله من قبل ومن بعد. فلهذا لفظ الآية قال عز وجل قل حسبي الله وعليه يتوكل المتوكل، لأن الأمر لبيده. لماذا تبا دمضي أطر أو تتغني بغن أطر والأمر لبيد الله؟ المؤمن العاقل يتوكل على الله ويسأل الله من فضله. أما الاعتماد على خيط تراب أو على عظام هذا لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، فلا يجوز الإنسان يعتمد على غير الله، لا يجوز. قال الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله قال والشاهد من الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر. جلب النفع ودفع الضر بيد الله كما في الآية. قال فليست أسبابا لذلك لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا ولا قدرا، لأن في الكتاب والسنة الله سبحانه وتعالى ورسوله حذروا من هذا الاعتماد أي على غير الله. فكيف البرسنة اللفة هذا الشرعا سمنهي عنه قدرا الآن بعض الناس مثلا on a dit les malades les كذا ثم il accroche des cheveux ils prennent des cheveux ou une dent ou un coquillage ou un fer à cheval ou من هذه الامور allez où la علاقه entre un fer à cheval مثلا et une maladie allez où il y a aucune علاقه le cheval il en a quatre ou il تعب ليل نهار كيف انت تبغى مثل ان وينفعك فسبحان سبب لا شرعا ولا قدرا فالسلوي كاكخوش مثل هذه الأمور سلوي كاكخوش هذه الأمور إبا طومي في الشرك لابد إما أكبر إما أصغر سادبون سوء الاعتقاد تقدم قال فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري لأن الآية في الأصنام قل فرأيتم ما تدعون من دون الله أي الأصنام لكن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يموت أن شيخ الإسلام أو أن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد الوهاب رحمه الله استدل بالآية لأن سن أصنام سبان سبب ني شرعي ني قدري كيف القياس ده طول السبب أنت طول السبب كي سبان شرعي وقدري يغنط في الآية لأن الآية البعض الأصنام لكن العامة الأصنام الأحجار الأشجار فكلها لا تنفع ولا تضر فسبيك ساكخوش على مخلوق لا ينفع ولا يضر إذا طوب في الشرك يطوب في الشرك فالآية أنا واضحة لمن يتأمل لأن بعض الناس استشكل كيف شيخ الإسلام يسيت الآية هنا على قصة بعض الأصنام لا شيخ الإسلام يموتخ أن الأصنام يعني كل مخلوقات لا تنفع ولا تضر فلا يجوز دعاء المخلوق ولا يجوز الاعتماد على المخلوق الاعتماد يكون على الله والأسباب تقدم الكلام سيرق شرعية وقدرية إلى آخره قال وهذا يدل أي شيخ العثيمين قال وهذا يدل على قوة استنباط المؤلف رحمه الله وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام ولكن القياس واضح جدا لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب نعم ساكي لابد الشيخ الإسلام الآية البعض الستاتيو celui qui demande un statut celui qui place sa confiance en un statut إلى آخر ça c'est واضح شرك أكبر لكن الشيخ الإسلام يتمنطق أن celui qui prend un سبب et c'est pas un سبب ni شرعي ni قدري il rentre في الآية il rentre في الآية ثم son shirk est-ce qu'il est أكبر ou أصغر ça dépend de son اعتقاد comme il va montrer avec les autres أدلة هذا ça montre قوة الشيخ الإسلام لا تظن أن هذا الكتاب اللي يكري هكذا il a pris des آيات des حديث et il a mis là là ça c'est un travail de عالم il te met un titre et il te met des آيات وأنت تتأمل et il y a du علم عظيم راجع كلام شيخ العثيمين من القول المفيد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك أكبر نعم سساء على الشاهد من الآية أن شيخ الإسلام ذكر الآية مبخنه لا يجوز تعلق أيها المسلم قلبك بمخلوق لا يجوز مخلوق ضعيف مخلوق يعلم ويجهل إلى آخره فكيف تتخشى هذا المخلوق كيف تنفع كيف تضر كيف لا يجوز أنت بلستك في وصال الله لهذا في آخر الآية قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون نعم لأن بيده ملكوت السماوات والأرض فبلستك في وصال الله دمضي. أما مخلوق لا المخلوق لا المخلوق إلي عاجز كم تو إلي ضعيف كم تو إلي بزود الله كم تو فهذا هذه مناسبة الآية للباب قال رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة الواهنة نوع من المرض يصيب اليد، نوع من المرض يصيب اليد تسلوى هنا. هذا الرجل إذا خشين حلقة أي وتقصب بواني أو نعم في يده وتقصب بواني حلقة من صف صف سلماتية، فإذا بك يكشف هنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذه سكوا هذه إذا هذه من الواهنة، أي إلى مرض على ما إلى الملادي على ما، فإلى ميست الشوز فكال يغلب المرض. هذا معنى الحديث. فالآن المناسبة بك البابة واضحة، إسي أكخشي كلك الشوز شخصوا بواني لرفع البلاء، لرفع البلاء المرض. وقال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فيه دليل على النهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، قاله الشيخ الفوزان إلا وهنا أي ضعفا. Elle va te rajouter, ou ce fil va te rajouter que du dhaf, que des problèmes, que des machakes. لأنه من الشرك. بل si meurt à la hada, قال عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول si tu meurs على هذا الحال، أي تعتقد في هذا في هذه الحلقة، فما أفلحت أبدا. والفلاح معروف. قال روى أحمد الإمام سلام الله عليه وسلم حديث لضعيف، الحديث لضعيف معناه إلى صحيح لا شك، لكن إلى ضعيف الإسناد فيه بأس، كما قال شيخنا الألباني عليه رحمة الله. قال شيخنا الألباني في الحاشية قال قول، أي في الضعيفة، قال قول شيخ محمد بن عبد الوهاب رواه أحمد بإسناد لا بأس به، فقد عرفت ما فيه من البأس الذي بيناه. الحديث لضعيف، ضعفه شيخ الألباني الشيخ مقبل والكثير، راجع الضعيفة للألباني عليه رحمة الله. وعلة الحديث، علة الحديث مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، والحسن لم يسمع من عمران، فالحديث فيه مدلس أي عنعن، وعنعنة المدلس تضر كما تعلمون، أو الذين درسوا المصطلح يعرفون هذا. كذلك في انقطاع بين الحسن البصري لم يسمع من عمران ابن حصين الصحابي، فالحديث فيه مدلس وفيه انقطاع، فلا شك أنه ضعيف. فالأشبه أن الحديث لموقوف كما قال، كما قال شيخ الألباني، رجح ذلك العلامة الألباني رحمه الله أن الحديث لموقوف. ما معنى حديث موقوف عندك؟ أن الكلام من كلام الصحابي، كلام الصحابي. الآن رجح شيخ الألباني أن الكلام تسكن فيه من كلام عمران، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن يقص مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما موقوف أي أن الكلام والفعل من الصحابي موقوف عليه، المرفوع أنه الكلام أو الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام. هي الفرنسة تقول الموقوف المرفوع من حيث الحكم، المرفوع إن صح فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيقبل، أما الموقوف صدبه سي خالف عن الصحابي سي على صون اجتهاد إلى آخر. فالحديث إلى ضعيف، على كل حال إلى ضعيف. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث الباب أنه يدل على المنع من اللبس، من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح، على صحة الحديث، لكن الحديث إذا ضعيف فالحديث ضعيفة نحن أمور المناسبة أمباس ونبي أكسبيك أن الحديث ضعيفة شو تخبر هذه الشواهد أو المعنى إلي صحيح أو قليل، أما الموضوع فما فيه. قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعة. ما معنى مرفوعة؟ ها حسب يتكون معنا الآن. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من قال هذا؟ فمن سكين متكلم من تعلق تميمة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن، مرفوعا أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سكم شلابدي وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سسال مرفوع أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له إلى آخره ضعيف، الحديث هذا ضعيف. في السند خالد بن عبيد المعافري قال ولم يوثقه معتبر. قال شيخنا الوادعي رحمه الله: فهو مجهول عين سريع علة الحديث، أي لا يعرف، ما وثقه معتبر. ثم ذكر بعض الأمور وضعفه شيخنا الباني رحمه الله والشيخ مقبل رحمه الله، فحديثه ضعيف لكن يشهد له ما بعده. وفي رواية قال من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه آل حسنة، صحها هذه الرواية الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحة، والشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في صحيح المسند. فالحديث إلى حسن، الحديث إلى حسن، من تعلق تميمة فقد أشرك. مسألة التمائم ستأتي غدا إن شاء الله. بقي قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، شرك أكبر أو أصغر؟ إسكسر الشرك أكبر أو أصغر؟ تفضل ارفع صوتك. أحسن، إذا اعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر استقلالا أي من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر. وينفع يعتقد أنها سبب وأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر. أحسنت. وهذا سسام مناسبة الحديث للباب، أن السلوك خشم تميمة فقد أشرك، فقد أشرك لأنه يبلس سا كونفيونس في غير الله. قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد: فإن قلت مانع هذا الشرك هل هو الشرك أكبر؟ نقول في تفصيل: إن كان يرى أنها تقي من دون الله فهذا شرك أكبر، أي يعتقد أن استتميمة تميمة سيأتي غدا أي شوز كي لبيرسون يزاكروش pour protéger du عين أو كذا أو كذا، ستميمة ça peut être un bout de papier, ça peut être des cheveux, ça peut être من هذه الأمور. فإن اعتقد أن هذا الشيء اللي بخطج من دون الله استقلالا هذا الشرك أكبر معروف. قال وإن كان يعتقد أنها سببا أو أنها سبب فقط والواقع هو الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، الله سبحانه وتعالى يعتقد هذا، قال فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا. نعم. الآن لا تميمة كلامي سبب، لأن الله سبحانه وتعالى حرم تعلق التمائم مطلقا، من تعلق تميمة فسبب سبب في الشر بل سجد الشرك، قال عليه الصلاة والسلام فقد أشرك. كذلك قدرا سبب، فتعلم من بعض الناس أنه يعني يسكخص هذه الشوز يضحك عليهم العقلاء، بعض الناس يعتقد أنه سيلان بواسون غوج دي بيتي سالو بروتيج. أعوذ بالله. بعض الناس يعتقد أن لي تورتو سا بروتيج دو عين. تورتو سي المسكينة تابخوش الغون دون سا كاراباس لا تنفع نفسها. كيف ألا بروتيجي دو عين؟ بعض الناس يزون دي وساوس يفوي دو عين بارتو. صحيح. بعض الناس يعتقد أن سيما فيغا شبال يعني شخص عبوتيور أو شلوي سابخوتاج دفولان أو علام هنا جادي أن الشبال إلانا كات ولا ينفعه Dès qu'il doit passer à l'abattoir, il passe avec ses quatre fers. بعض الناس ont des عقائد عجيبة. Tout ça, لماذا لأن التعلق اللي في غير الله. شيخ الإسلام يقول في هذا الباب أنه لا يجوز. لا يجوز. حتى عقلا. Il est le rapport entre un fer à cheval avec العين. Il est le rapport. Il y a aucun rapport. صحيح. Il y a aucun rapport. Ni شرعا ni قدرا. بل c'est du شرك. C'est du شرك. لكن الشيطان فهذا هذا الحديث واضح من تعلق تميمة فقد أشرك et on verra les détails demain في التميمة le bab d'après c'est sur les تمائم قال رحمه الله ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذه القصة فيها ضعف كما قال في الحاشية أخرجه ابن أبي حاتم أيان القطاع لكن قال ويغني عن هذا اللفظ ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة أي ابن اليمان رضي الله عنه أنه دخل على رجل يعوده أي حذيفة رضي الله عنه إلى فيزيتا ملد قال فوجد في عضده خيطا أي شخص مغاية بها خيطا فيل كجلي سيبا 58 أبا سيكي زوستلوسخة page 58 في الحاشية قال أن عن حذيفة أنه دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا قال ما هذا فقال خيط رقي لي فيه أي الخيط إذن في الرقية سوغ الخيط هو إلى كخش الخيط يتبونس كسابة الجغير فقطعه أي حذيفة حذيفين عغاش يسفل وقال لو مت ما صليت عليك أي ستسخمون على هذا الحال جغبا في الصلاة شخطوة سيأتي معكم فتح المجيد توجيه هذا الكلام أما نحن الآن On a cité هذا الأثر il appuie l'autre il appuie هذا il appuie هذا c'est la même histoire sauf que هذا السند il est ضعيف عند ابن أبي حاتم أما عند عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة الأثر إلى صحيح الأثر إلى صحيح وفيه النهي عن المنكر باليد سلوك القدرة النهي عن المنكر باليد سلوك القدرة حذيفة له بالقدرة فإلى ألفي هذا باليد إلى منطقي أن هذا لا ينفع ولا يضر ولا يضر قال شكر فوزا في الملخص قال أي عن الأثر عن هذا الأثر قال فيه اعتبار أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره نعم هذا سجل الشرك شرك بالله عز وجل قوله أي قول حذيفة أو استدلاله بقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تقدم معنا تفسير الآية في درس نسيت كان موقع الأربع هنا في تفسير الآية من يذكر تفسير الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تفضل أحسنت. وما يؤمن أكثرهم بالله أي يؤمنون بالربوبية كثير منهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله إلا وهم مشركون أي في الألوهية. وهذا حال كثير من الناس، شلت خوفها مؤمن في الربوبية لكن في الألوهية يعبد غير الله. فلهذا حذيفة إلى غشة البغسل هذا الرجل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي إسكس الله كيف كذا كيف كذا الله كي دلامي كي دلامي كي بخطر لكن يسكخش أدخل الله. وهذا الأثر أو هذا التفسير ثبت عن ابن عباس، تفسير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية، ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم، وثبت كذلك عن مجاهد في تفسير ابن أبي حاتم كذلك. وثبت الحديث عن عطاء ابن أبي رباح، وثبت عن مجاهد وعن ابن عباس، ثلاث صحابي إليتو مجاهد وعطاء من التابعين. فثبت هذا التفسير عند السلف، ثبت هذا التفسير عند السلف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. أما مناسبة القصة واضحة، أن cette personne elle accroche un fil et pense que ce fil c'est un سبب pour la guérison et هذا سباطل. فلهذا حذيفة il lui arrache le fil et il lui a montré أن هذا c'est du shirk. C'est du shirk. خلاصة هذا الباب، خلاصة هذا الباب، on a vu une آية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلى آخره. هنا في حديث عمران إلى ضعيف، هنا في حديث عقبة بن عامر إلى حسن، هنا في أثر حذيفة إلى صحيح عند ابن أبي شيبة. فالخلاصة من هذا ما قاله الشيخ سعدي حفظه رحمه الله، قال وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. Et ça, on l'a vu au début. Anna, pour comprendre ce bab, tu dois comprendre ahkam al-asbab. C'est ce qu'on a vu au début. Sabab shar'i qadari ila akhir. Qal, wa tafsil al-qawl fiha, annahu yajib ala al-ab, an ya'rif al-asbab, talat umur. Trois choses. Nous, on les a vu qal. Lakin, ça nous fait réviser l'an. Et on résume tout bas. Qal, awalan. أي بمعرفة الأسباب أحكام الأسباب تتوكل على ثلاث شوز. أولا أي الكوز أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سببا شرعا أو أنه سبب شرعا أو قدرا. ساس أولا تدوبا prendre un سبب que si tu connais si c'est un سبب. Comment tu connais si c'est un سبب؟ Comment tu peux connaître si la chose c'est un sabab ou la? Indaman. Ahsant. Awalan intabata fil Quran ou sunnah. C'est un sabab shar'i. Ou? Ou tabata bit tajriba. Tabata bit tajriba. Aïe. Les massages, matalan, ça fait du bien à kada. Tabit bit tajriba. T'as pas de dalil dans le Quran ou sunnah. Anaka si t'as mal à kada, tu dois faire un massage. Lakin bit tajriba. C'est connu, Anna, celui qui sait faire des massages sur Kada, ça guérit Kada. Ma'rouf. Ma'rouf, Hada. Hada, awalan. Anna, quand tu ne prends pas de sabab, tant que tu ne sais pas si c'est un sabab. Amma, l'an, une personne, elle vient vers toi, elle te dit, mon fils, il est malade. On m'a dit d'aller dans la tombe de Foulan, de prendre de la terre de la tombe, à Torah, de la mélanger dans l'eau, et l'enfant il doit boire. Une personne elle te demande, est-ce qu'il y a Jouz Amla? Ça va être quoi la réponse? Là il y a Jouz, Dimada. S'il te demande Dimada, Ahsan, tu lui montres qu'Anna Haba c'est pas un sabab. Tu lui montres qu'Anna fil Quran ou Sunnah, il n'y a pas Hada. Kadalik? Naam, tu lui dis, où le rapport entre At-Turab, l'eau et ton fils il est malade? Min aïn Hada? Hadith c'est de Khurafat. Ben ça peut lui empirer sa maladie. At-Turab c'est pas bon pour le corps Hada. Anta, avec ces قواعد tu pourras comprendre هذه الأمور. ثانيا أنه لا يعتمد العبد أو لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها أو مسببها نعم ومقدرها أي الله سبحانه وتعالى مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ça c'est le deuxième point. أن السبب que tu vas prendre ولو s'il est bon ولو s'il est bon مثلا tu fais رقبية مثلا tu fais الحجامة مثلا tu manges du عسل أنت تعتمد على الله. Tu sais que c'est Allah qui guérit. Amma al-asal, tu peux le prendre et ça ne te fait rien du tout. Ibtila'an, min Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anta, tu prends le sabab. Hada, c'est muhim. Fa nahnu, ça ne croche pas au asbab. Ça ne croche pas au asbab. Ba'd al-nas, ça y a-t-il ma'ana fil abwab, anna ba'd al-nas, ils font du rouleau fil asbab. Fait du rouleau. S'il ne prend pas kada, il croit qu'il n'y aura pas kada. Là, ça c'est pas possible. Prends l'asbab, ou l'asbab, et tawakkal ala Allah. Hada huwa al-haq, yad al-mas'ala. Al-thalit, annahu ya'lam, anna l'asbab, mahma azumat wa qawiyat, fa innaha murtabita bi qada illahi wa qadarih. Al-thalit, anna l'mu'min, la bud, il croit au qadar. Tu peux prendre un sabab. Maintenant, une personne elle est malade. Tu peux prendre des sabab. Emmener au médecin, faire ruqya, tu lui donnes du asal. Il a akhri. Lakin Allah qaddara anna cette personne elle va mourir. Anna cette maladie, ça va être le sabab qu'elle meurt. Fa anta ayyuha al-mu'min, tu places ta confiance en Allah et tu crois au qadar. S'il meurt, qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Lana ta'in aqida. Amma ba'd al-nas, ils ont du ta'a fi hada. Il prend les asbab. La personne elle meurt. خلاص هو يبير لا ريزون لان اي بونس كو سبب اي دوفي مارشي لا السبب تو لو برون سا بو مارشي سا بو نو با مارشي اي الامر الى باذن الله سي ايم كيك شوز قدر الله ما شاء فعل. هذا سا بيرمي ا اتر وسط ني فير دو رولو ني فير دو تفريط لا وسط في هذا الباب وفي غيره. قال لا خروج لها عنه أي هذه الأمور لا خروج لها من القدر. قال والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى سببيتها أو سببيتها جارية على مقتضى حكمته وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد. تسامى قبل السنة مع الأسباب أن الله عز وجل أحيانا للسبب تنبخ إلى أكرف. لماذا؟ لأن الله إلى الحكمة بختموطخ أيها العبد أن الله في سكيفه إيه أنت تشغب يا الله تشغب يا الله. كم من الناس يفون دي أسباب بس ما مخش با. فالأمر إذا بيد الله فنحن نفخش ونعتمد ونتوكل على الله إيه نبخو الأسباب لأن الأسباب سمأمور بها يا عباد الله تداووا أي prenez les asbab et après le résultat il est bien d'Allah. هذا خلاصة هذا الباب راجع القول السديد للعلامة السعدي عليه رحمة الله. Et demain on verra le bab d'après il complète هذا. فراجع هذا الباب on fera une petite révision demain ثم نمشي. تفضل من عنده إشكال أو شيء. Les deux. Si un sabab il est tabit, il peut guérir kada ou kada, l'insan il prend les deux. Maintenant, un malade, il peut faire ruqya et il peut aller voir le médecin. Là, bas. Hein? معرفة الثالث في ماذا؟ مش كمان سيتي القضاء والقدر أن الإنسان يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقدر الله أي أن الأسباب أنسوا تحت القدر سي الله إلا قدر أنه مثلا يغضى قريزو يغضى قريزو سي لا قدر يغضى قريزو ولو بالأسباب يغضى قريزو لكن أنت تكون بالقدر تكون بالغيب ففي الأسباب ثم توكل على الله سي سامخش احمد الله سي سامخش با احمد الله على كل حال اي الله عز وجل يعلم وانت لا تعلم. ها؟ متى تعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله. فالاعتماد التوكل، التوكل على الله. وما بغى باب هذا يدل تعريف أهل العلم شيخ الإسلام وغيره أنه صدق الاعتماد على الله. فالاعتماد من التوكل، والتوكل اعتماد. إصاب بغض الباب التوكل. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. مع تحية دماج أفاخ وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.